وكذلك قوله نظر الله امرأ سمع منا حديثا فوعاه وأداه كما سمع، فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذا دليل على أن كل أمته الذين صدقوه وحملوا شيئا من دينه ومن شريعته مطالبون بأن يبلغوا ما حملوه وما يتحملوه من شريعته، ولا يبلغونه للخواص كالعرب، بل يبلغونه لجميع الدول ولجميع الأمم. وكذلك قوله يبلغ الشاهد منكم الغائب، الشاهد الذين حضروا خطبته، والغائبون البعيدون الذين لم يحضروا، مأمورون بأن يبلغها ويؤدها إلى الغائبين. وهكذا أيضا قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي كل الرسل الذين أرسلهم فرض طاعتهم، ومعلوم أن آخرهم هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فرض الله طاعته بقوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فهكذا فرض طاعته. وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. كل شيء يتنازعون في خله أو تحريمه أو شرعيته أو بدعيته يردونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وإلى سنته بعد مماته، وإلى الكتاب الذي جاء به وهو هذا القرآن. كذلك يكون الرد إلى الله والرسول. وهكذا أيضا أمرنا الله تعالى بالإيمان بهذا الكتاب، وكذلك بالإيمان بجميع الكتب. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. كتبه كل الكتب التي أنزلها على الرسل، مأمورون بأن نؤمن بها، ولكن إيماننا بالقرآن إيمان مفصل، وإيماننا بالكتب قبله إيمان مجمل، أي نصدق بأنها كلها من عند الله كالتوراة والإنجيل ونحو ذلك. استدل بقول الله تعالى فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي بما أنزله الله تعالى من الكتب كلها. وكذلك أيضا ذكر الله الإيمان بالكتب عن من قبلنا، قال الله تعالى عن مريم قال تعالى التي أحسنت فرجها، يعني أرد لمن اتهمها وصدقت بكلمات الله وكتبه وكانت

أن سعدا رضي الله عنه وجد عبيدا من عبيد المدينة يقطعون من شجر المدينة فأخذ متاعهم وقال يعني لمواليهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يقطع من شجر المدينة شيء وقال من قطع منه شيئا فلمن أخذه سلبه رواه أبو داود اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تدلنا هذا الحديث على فضل المدينة وما جاء في حرمها وما أخصها الله تعالى به. ذكر أن المدينة تقف الملائكة على أنقابها ولا استغرب أن يكون الملائكة دائما يحرسون المدينة فلا يدخلها الطاعون، وكذلك في زمن الدجال لا يدخلها الدجال إذا خرج في آخر الزمن. هكذا من أميزة المدينة أنقاب المدينة يعني منافذها، يعني المنافذ التي يدخل منها والطرق التي يدخل منها شرقا أو غربا شمالا أو جنوبا، وقد يراد بها النوافذ والطرق والشوارع ونحو ذلك، عليها ملائكة يحرسونها عن الطاغوت الطاعون وعن الدجال. كذلك أيضا ذكر أنه ليس هناك بلد من البلدان إلا سيدخله الدجال إلا مكة والمدينة يهرسها الله تعالى فلا يدخلها الدجال، وذلك لأنها حرام. المدينة حرم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، ومكة حرمها إبراهيم يعني أظهر تحريمها، وإلا فهو قديم. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. ذكر بعد ذلك أنه إذا أقبل الدجال لم يستطع دخول المدينة بل ترده الملائكة عن دخولها، ولكن ذكر أنها ترجف ثلاث رجفات، في هذه الرجفات يخرج إليه المنافقون ويخرج إليه الكفار والعصاة ونحوهم، لأنهم يكونون من أتباعه، وأما الصالحون وأولياء الله تعالى وأهل السنة فإن الله تعالى يحرسهم ويبقون في مدينتهم ليس عليهم خوف. ذكر بعد ذلك أنه لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماع كما يميع الملح في الماء، يعني يسلط الله عليه ويرد كيده بنهره أو يميته بسرعة، والواقع يشهد بذلك. لما أن معاوية استخلف ابنه يزيد جعله خليفة بعده، واشتهر عن يزيد أنه ليس مستقيما بل عنده شيء من الانحراف، فلم يبايعه أهل المدينة، فأرسل إليهم جيشا وكاده رجل يقال له مسلم بن عقبة، السلف يسمونه مسرف، ولما وصل إليهم ادعاهم إلى البيعة فامتنعوا، فعند ذلك خرجوا وقاتلهم في الحرة، وقاتل منهم خلقا كثيرا، وأباح لجيشه أن يدخلوا المدينة وأن يستحلوها، فدخلوا وفعلوا الفواحش وزنوا وسلبوا. ثم بعد ذلك توجه إلى مكة لقتال ابن الزبير فيها، ولكن سلط الله عليه ومات قبل أن يصل إلى المدينة، ومات يزيد أيضا بعدما وصلوا إلى مكة أو قبل أن يصلوا جاءهم الخبر، فكان ذلك علامة أنه يسلط على من يكيد أهل المدينة، يميع كما يميع الملح في الماء. هكذا جاء أيضا من فضل المدينة أنه صلى الله عليه وسلم إذا أقبل من سفر غزوة أو حجة أو عمرة أو نحوها وأقبل على المدينة، فإنه يسرع شوقا إلى المدينة، وهذا معنى قوله أنه أوضع على دابته الإضاع الإسراع في قوله تعالى ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم فتنة، يعني أسرعوا. مما في المدينة جبل أحد، كثيرا ما يمثل به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لو كان لي مثل جبل أحد أعظم من جبل أحد. جبل في شمال المدينة معروف، وقعت عنده الوقعة التي في السنة الثالثة وتسمى وقعة أحد أو غزوة أحد. ذكر أنه يقول جبل يحبنا ونحبه، بمعنى أن الله تعالى جعل فيه روحا معنوية بحيث أنه يحب أهل المدينة ويحب من سكنها. ثم ذكر أن الله تعالى أظهر تحريم مكة على لسان إبراهيم، أن إبراهيم حرم مكة، يعني أظهر تحريمها مع أنها محرمة من قبل. ثم قالوا إني أحرم المدينة ما بين لعبتيها. ذكروا أن تحريم المدينة ليس مثل تحريم مكة، ولذلك إذا قتل بها الصيد فليس به فدية، بخلاف ما في مكة فإن من قتل بها صيدا فإن عليه الفدية. هكذا كذلك أيضا من حرمة مكة ما ذكر أن من قطع من شجرها شيئا فإن لهم أن يسلبوه، أن يأخذوا سلبه. لما حرم المدينة قالوا يا رسول الله إننا أناس أهل حرث ونحتاج إلى قطع شيء من الشجر لحاجاتنا، فرخص لهم في بعض الشجر الذي يقطعون منه الدراجات، ويقطعون منه الأعواد التي ينصبونها ويعلقون عليها البكرات، ويقطعون منه العود الذي يجعلونه بخرق البكرة، يجعلون الرشاء فوق البكرة يجرونه، وما أشبه ذلك مما يكون مكملا لحاجاتهم. وما عدا ذلك فلا يجوز، لا يقطعونه كحطب ولا يقطعونه كحشيش، ومن قطع شيئا منه فليس عليه فدية، ولكن من وجده يقطع أجاز له أن يسلبه، وليس من سلبه أن يتركه عريانا، ولكن يأخذ بعض سلبه كإمامة ورداء وعباءة وحذاء، وكذلك أيضا يأخذ بعض أمتعتهم، نفقتهم التي معهم من طعام ونحوه وكسوة وفرش وما أشبه ذلك. ولهذا هؤلاء العبيد الذين كانوا يقطعون أخذ هذا الصحابي أمتعتهم، جاء أهلهم وطلبوا منه أن يرد إليه نفقة عبيدهم، فأخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها له ولأمثاله، بمعنى أن من وجد وهو يقطع فإنما وجده فله أن يسلبه، لكن رد عليهم قيمته. نجيب على هذه الأسئلة. السؤال الأول يقول صلى الله عليك، السلب خاص بالمدينة، أخذ السلب؟ نعم ما ذكره في مكة. ما حكم يشترط العمل الذي يبحث له عن عمل ويأتي له بزبون نسبة من الأجرة 20%؟ قد يجوز ذلك ويعتبر كأجرة له، كأنه يقول أنا أعرف الناس أتصل به الآن الذي عندهم أعمال يدوية وأحيلك عليهم، لا سمح العامل بذلك. سؤال الثاني، شخص مشلول اليد اليمنى، هل يرفع سبابة اليد اليسرى؟ بالتشهد يجوز ذلك لأنها عائمة. سؤال ثالث، ما حكم قول عيب خلقي لمن تشوه به في بدنه؟ إلا بأس بذلك، أن الله تعالى جعل هذه الخلقة عيوب، أن فيه عيب، إن كان ذلك خلقة. سؤال رابع، إذا اشترى ذهبا ثم ذهب به إلى منزله ثم استرجعه استبدله زاد على قيمته، يجوز ذلك؟ يكون هذا بيعا بعين وذمة، يقول أنا سلمت لك ثمن الذهب الأول 4000 ولكن لم يناسب لي، فأرده عليك وأشتري هذا الذهب الآخر بخمسة، عندك 4 وهذا 1000 الزائد. سؤال خامس، هل يجوز دفع الزكاة لمن عليه دين يقسطه؟ يجوز ذلك إذا عجز، إذا عجز عن هذا التقسيط أو كان ذلك التقسيط يجحف به بحيث أنه يضره في نفقته، لو يحمله على القرض. هذا السائل يقول بعض الناس يسافر من الأحساء إلى الرياض أو إلى مدينة أخرى، وذلك من أجل الصلاة على إمام حسن الصوت، لا مانع من ذلك، ولا يسمى هذا سفرا إلى مسجد، بل إنما هو سفر إلى رجل حسن الصوت. ألست أن يقول هل يجوز أن يسافر الشخص إلى مدينة أخرى من أجل أن يشهد الصلاة على الجنازة إذا كانت علما بأن هذا الميت أحد أصدقائه؟ لعل ذلك جائز من حق المسلم على المسلم أن يصلي عليه ويتبع جنازته إذا مات، ولا يكون هذا سفرا ممنوعا. يقول السائل: هل يعتبر النصارى الموجودون في أوروبا وأمريكا بلغتهم الدعوة إلى الإسلام أسئم في هذا العصر عصر وسائل الإعلام والاتصالات؟ صدق أنه عصر الاتصالات، وأنها قد بلغتهم بلوغا قطعيا، واستطاعوا أن يعلموها ولو كانوا غير فاهمين للغة، ولكن ترجمت أرجعتهم بعدة لغات. السائل يقول: الملحقات التي تابعة للمساكن العامرة، المحطات الاستراحات، نعم هذه تعتبر تابعة للقرية، لا يقصر إلا إذا سافر عنها إذا فارقها. هذا سؤاله الأول. يقول: الذي يسافر لكي يقصر الصلاة يدخل في باب الاستهزاء بالدين وأنه يكفر، لقوله تعالى: قل أمر الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قد يدخل في ذلك إذا لم يكن له قصد في السفر إلا أن يترك الصلاة أو يقصرها أو يترك الصيام ونحو ذلك. سؤال الثاني: كيف طريقة تلقين الميت؟ عند الاختبار يقال له: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. سؤال الثالث: ما حكم الاستماع إلى أناشيد الرافضة مع العلم أنها من غير موسيقى؟ وفيها ذكر للحسن والحسين. نرى أنه لا يجوز، لا يجوز متابعتها. سائل يقول: من كان سفره مكروها؟ نقول: يكره له السفر المكروه، ولكن الصحيح أنه يترخص. سؤال ثاني: من خرج في طلب ضالة أو هارب، هي صحيح أنه إذا علم بأنه لا يجده ولا يرجع إلا في يوم أو بعد يومين فله أن يقصر لو لم يبلغ المسافة، لكن إذا علم بأنه يجده قريبا فلا. إذا نوى شخص استمر قبل صلاة المغرب وصلى المغرب في بلده، لا يجمع العشاء معه، فلا يصلي العشاء إلا بالطريق ويقصرها. يقول: هل معنى الحديث يحبنا يحبنا ونحبه أن هناك جبل لا يحبه؟ أي جبال؟ أي جماد؟ صحيح أن معناه أن ذلك الحب معنوي. يقول: أرجو أن تجعل من ضمن الدروس للغة العربية. إلى ذلك في وقت آخر إن شاء الله، لحاجة إلى معرفة النحو ونحو. سائل يقول: هل كان بعد عيسى نبي غير نبينا؟ يروي أن هناك خالد بن سنان، ولعل الذين بعده إنما هم من الرهبان الذين عندهم علم بالتوراة والإنجيل. يقول: ما صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصباح والمساء 10 مرات؟ تكون بالصلاة الإبراهيمية أو نحوها. يقول: هل يستفتح من فاتته الركعة الأولى ودخل مع الإمام ويقرأ؟ أرى أنه يسقط عن الاستفتاح، وأنه يقتصر على التكبيرة والقراءة ونحوها. والله أعلم، صلى الله على محمد.